بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذه أول المجالس في مذاكرة 50 سؤالا وجوابا في العقيدة، جمعها جامعوها من منثور كلام شيخ الإسلام الشيخ المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف الوهيبي الحنظلي التميمي في متفرق كلامه، ولا سيما في 3 الأصول، كذلك فيما تناثر في القواعد 4 وشروط كلمة التوحيد وتعليمها وتلقينها للناس. ولا أعرف مؤلفا في الدلائل إلا مؤلف الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، والمسمى بالدلائل في تحريم موالاة المشركين، وهي الرسالة الجليلة التي صنفها الشيخ سليمان، فذكر فيها أكثر من 20 دليلا على تحريم موالاة المشركين ووجوب موالاة المؤمنين. وطريقة السؤال والجواب طريقة جيدة في إيصال المعلومة وتحقيقها وتثبيتها. وقد بعث الله عز وجل جبرائيل يعلم هذه الأمة أمر دينها بطريقة السؤال والجواب، كما في حديث عمر المشهور والذي أخرجه بطوله الإمام مسلم في صحيحه، وأخرج بعضه البخاري متفقا عليه في صحيحيهما. طريقة السؤال والجواب نافعة في الديانة كما في هذا الحديث، وفي مواضع في القرآن: يسألونك ويستفتونك، يسألونك عن الخمر والميسر، يستفتونك في النساء، يسألونك عن الأهلة، في مواضع، وهي من المواضع النافعة في التعليم. وفي يوم النحر في حديث أبي بكرة رضي الله عنه نفيع بن الحارث الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ قال: أي بلد هذا؟ فظننا أنه سيسميها بغير اسمه. فقال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. فهذه طريقة السؤال والجواب، فيها عصف لأذهانهم، وفيها تهيئة لنفوسهم ليقبلوا ما يقال عليهم، وهذا أثبت فيما يلقى عليهم به. من هذا الباب جاءت هذه الطريقة الجديدة في عرض مسائل العقيدة بطريقة السؤال والجواب. فها هنا في هذا الجمع السؤال الأول: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ هذا من كلام الشيخ في ثلاثة الأصول. والجواب أن الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه، هذا الأصل الأول، والثاني معرفة دينه الذي تعبد الله به العباد، والثالث معرفة نبيه الذي بعثه الله عز وجل إلى الناس. فهذه المعرفة مقتضاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التي هي مفتاح الدخول في هذا الدين. السؤال الثاني: إذا قيل لك من ربك، من هو ربك الذي أنت مربوب له؟ فالجواب: ربي الله الذي رباني وربى جميع خلقه، رباني بالنعم، أنشأني من عدم وكملني حتى صرت مكلفا، ورعاني فتوالت علي نعمه ابتداء وأثناء وانتهاء، وربى جميع العالمين أي خلقهم وأوجدهم من عدم. قال: وهو معبودي، أي الذي أعبده، ليس لي معبود سواه. هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله. والدليل على أن الله رب جميع العالمين قوله جل وعلا في أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. فالله رب لكل ما سواه، فإن العالمين جمع عالم، وهم كل ما سوى الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. والعالم يقسمه العلماء إلى عالمين: عالم علوي وعالم سفلي. فالعالم العلوي أشهر عماره الملائكة ومن ألحقهم الله بهم. ممن ألحقهم الله بهم أولا إبليس لما كان صالحا في الأرض قبل فسوقه وفجوره وقبل طرده عن رحمة الله. ومن أهل العالم العلوي من في السماوات، ومنها أرواح المؤمنين وأرواح الأنبياء الشهداء، فهي في هذه الأثناء بعد مغادرتها أبدانها في العالم العلوي. والعالم السفلي ونعلم منه من المكلفين الإنس والجن، ومن غير المكلفين الجماد بأنواعه والبهائم بأنواعها، وخلق الله عز وجل لا يحيط به إلا ربنا سبحانه وتعالى. فالله ربهم جميعا، أوجدهم من عدم ورباهم بآلائه وبالنعم. ثم يأتي السؤال الثالث: ما معنى الرب؟ أجاب الشيخ بأن الرب هو المالك، إذن ليس مملوك، المعبود ليس عابدا، المتصرف أي بالتدبير يدبر خلقه. الوصف الرابع: المستحق للعبادة، هو الذي يصح أن يكون ربا. أصل الرب في اللغة المالك، ومنه قول عبد المطلب لما واجه أبرهة الأشرم الحبشي، قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فرب الإبل أي صاحبها ومالكها. ومنه أطلق على السيد المالك للعبيد بأنه ربهم أي مالكهم، مع أنه يستكره أن يقول يقول العبد لسيده ربي، ويقول مولاي تكره ذلك لأنه قد يشترك مع معنى اسم الربوبية. والربوبية مبناها على الرب، وهي باختصار توحيد الله بأفعاله. فالربوبية في حق الله أن توحد الله بماذا؟ بأفعاله، بأفعال الله، من أفعاله الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والنفع والضر، فهي لواحد وهو الله. فإذا قيل رابعا بما عرفت ربك، فتقول أعرفه بآياته ومخلوقاته، لأننا لم نرى الله، لم نرى الله عز وجل بأعيننا، وإنما رأينا دلائل ربوبيته في آياته وفي مخلوقاته. الآيات هي الأشياء العظيمة الباهرة التي يعجز الخلق عن أن يأتوا بها، ولهذا من آياته جل وعلا الليل والنهار والشمس والقمر. إذ الليل والنهار ينتجان من أين؟ من جريان الشمس، فإذا طلع نور الشمس طلع الفجر الصادق، وإذا غربت الشمس جاء الليل. ولهذا قال جل وعلا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فهي آيات تدل على وحدانيته سبحانه وعلى تفرده. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذه نماذج أربعة لآيات الله، تسمى عند العلماء بالآيات الكونية، في مقابل ماذا؟ الآيات الشرعية التي هي وحيه. طيب، من عظم هذه الآيات عبدها من عبدها من غفل الخلق، عبدوا الشمس وعبدوا القمر. وقد بعث الله إبراهيم وكان منتشرا في بلده حران عبادة الهياكل، وهي هياكل مبنية على هذه النجوم والكواكب. عبادة الشمس لم تزل لكنها قلت وسترجع، وعبادة القمر متنوعة، فمنهم من ينسب إلى القمر نفعا وضرا، وعبادة النجوم متجددة، فهناك من يعبد عطارد والمشتري والزهرة والمريخ، وقد درج ذلك إلى بعض الطوائف والفرق المنتسبة إلى الإسلام، ومن لم يعبدها يعتقد بها اعتقادات كفرية تتنافى مع ما لله من الربوبية. وقد نهينا أن نصلي حين طلوع الشمس وحين غروبها نهيا مشددا. كم هي أوقات النهي؟ أوقات النهي خمسة، عدها. أي ثلاثة، باقي اثنين. بسم الله. أيضا ثلث بعد العصر. كم أوقات النهي؟ ثلاثة ولا خمسة؟ خالفوك الأخوان. ها خمسة. ها أي ها هاي اثنين وعند الزوال. ها أي أوقات النهي على التفصيل خمسة وعلى الإجمال ثلاثة، ووجه التفصيل يظهر لكم الآن. فهي خمسة عند التفصيل، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. الوقت الثاني هو الوقت المشدد، من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، فإنه من طلوع الشمس إلى ارتفاعها وقت النهي مشددا. والفرق بين النهي المشدد والنهي المخفف أنه في المخفف يجوز أن تصلي ذوات الأسباب كركعتي الفجر وجنازة، أما الوقت المشدد فهذا وقت عبادة أهل الشمس لها ظهورا وأفولا. الثاني عند الزوال، وهي لحظات الشمس لا تقف لكن هي زوالها إلى جهة الغرب. الوقت الرابع بعد العصر إلى اصفرار الشمس، هذا وقت نهي عام فلا يصلى فيه إلا ذوات الأسباب كالجنازة، تحية المسجد، كسوف للشمس أو خسوف ليش؟ للقمر. القمر يخسف بعد العصر، إذن لا ينطلع عليكم الشيء، حطوا بالك، خسوف الشمس فقط. الوقت المشدد الثالث من اصفرار الشمس إلى غروبها، ويسمى عند الفقهاء بوقت الاضطرار. عباد الشمس يسجدون لها ظهورا وأفولا، ولهذا نهينا عن أن نصلي في هذه الأوقات لئلا يتذرع بذلك إلى مواجهتهم، مع أن الصلاة لله لكن حرمت في هذا الوقت سدا لذريعة السجود والخضوع للشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ولهذا السجود عبادة، إنما تكون لمن خلق هذه الآيات العظيمة لا لهذه الآيات العظيمة. مثالها الكعبة، فنية عظيمة في الأرض لا يجوز أن نعبدها وأن نطوف بها تقربا لها أو رجاء لبركتها، وإنما نعبد من ربها، فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. أما المخلوقات فكثيرة، أعظم مخلوقات الله السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما من المخلوقات التي لا نحصي لها نوعا، فضلا أن نحصي لها ماذا عدا. ومما يدل على عظم هذا الأمر في مخلوقات الله حديث ضعيف جدا رواه أبو الشيخ وغيره في كتاب العظمة، أن الله خلق في الأرض 1000 أمة. الأرض كم؟ 1000 أمة، 600 في البحر و400 في البر، وإن أول الأمم زوالا أو انقراضا الجراد. هذه في أنواع المخلوقات في الأرض، فكيف في السماء؟ فكيف بينهما؟ لا يعلم ذلك إلا ربنا سبحانه وتعالى. إذن عرفنا الله بآياته الباهرة التي لا يستطيع أحد أن يفعل فعلها، وبمخلوقاته العظيمة. فإذا آمنت بأن هذه المخلوقات العظيمة خلقها الله، إذن ما دونها من باب أولى. وقد انحرف في هذا الأمر في ربوبية الله الشذاذ من بني آدم. من هؤلاء الشذاذ يا ترى؟ ها يا سعيد، من هؤلاء الشذاذ من بني آدم الذين انحرفوا في ربوبية الله؟ ها سعيد، يبي من يفزع له، تفضل. ها اي يا حبكم لا البقر. ها اللي عبد البقر صرفوا حق الله لغيره، بس ما انا اتكلم عن الشذاذ في الربوبية وليس في الألوهية. ما افزعوا لك يا سعيد، فزعت الله انها ها اللا أدرية والملائكة الذين يحولون اللا أدرية. اي هذا لا جد الدولة. وش هم اللا أدرية؟ اللا أدرية مرتبة أخف من الملائكة، كلهم ملائكة لكن الملائكة يثبت بأن الملائكة وجود الإله سبحانه. أما اللا أدرية فلا أدري، يقول يمكن أن الإله موجود ويمكن أن الإله لا موجود، هو مفترض شك يعني. وين هو فيها اللا أدرية دولة؟ جديدين ولا قديمين؟ في لكل ساقطة لاحقة. أنا ما أسأل أنها لكل ساقطة لاحقة أو لاقطة، اللا أدريون هؤلاء قديمون فلم نجدهم في الكتب، في كتب الفرق أي. إذن جديدون ماشي، هذا الجواب اللي ما يبدل السبت. أشهر من عرف عنهم إنكار الربوبية ثلاثة: فرعون، وقبله النمرود بن كنعان ملك بابل. وهؤلاء أنكروا ربوبية الله ظاهرا لا باطنا. الجنس الثالث الدهرية، ويسمون بالطبائعيين، ويسمون بالملاحدة، وهم من نسبوا الخلق لغير الله جل وعلا. هؤلاء هم أشهر من عرف عنهم إنكار الربوبية ظاهرا لا باطنا. أشار أخونا إلى اللا أدرية، وهي ليست طائفة ولا فرقة، ولكنها مرحلة في الشك ذهنية، هي أول درجات الإلحاد، أول درجات الإلحاد المتعلقة بإنكار الرب. وإن كان مفهوم الإلحاد أوسع، كل من حاد عن طريقة الرسل فهو ملحد بحسب ذلك. والدليل ما في آية في ألف لام ميم صاد آل عمران، ألف لام سد العراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا إيش الذين يلحدون في أسمائه. إذن في إلحاد في أسماء الله مع إثبات ربوبية الله وإثبات ألوهية. فإذا سأل، وهو السؤال الخامس، ثم ذكر آية الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، في إن الله خلق، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالله خلق السماوات والأرض وخلق العرش الذي هو أعظم من السماوات والأرض. ولهذا لو قيل ما أعظم المخلوقات، فنقول أعظم المخلوقات التي نعرفها وعرفنا بها هو العرش. ولهذا خصه الله بماذا؟ بالاستواء عليه، أي بالعلو والارتفاع والاستقرار والصعود عليه. فالعرش يحتاج إلى الله، والله لا يحتاج إلى العرش ولا إلى شيء من خلقه، لأن الله غني، والغني مستغن عن غيره، وغيره محتاج إليه مفتقر له. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يغشي يعني هذا يغش هذا وهذا يغش هذا، يطلبه حثيثا، يتطاردان. فمن الليل والنهار تكون الأيام والليالي، ومنها الشهور والأعوام والأعمار، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. فهذه مخلوقاته، وبه نعلم أن آيات الله من أين؟ من مخلوقاته. فأيهما أعم وأيهما أخص؟ الآيات أخص والمخلوقات أعم. ولهذا كل آية مخلوق، وليس كل مخلوق آية، لأن من الخلق السيارة والطيارة، وهي مما علمك الله. لكن مما بهر الله به هؤلاء الملاحدة دالا على ربوبيته في أضعف مخلوق الذباب. فقال جل وعلا في آخر الحج: وإن يستنقذهم، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه، لا يستنقذونه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ومعنى ذلك أن الذباب لو وقع على شيء فامتصه، لو اجتمع من في أقطارها على أن يعيدوا هذا الممتص من هذا الذباب عجزوا. فهذا في شأن مخلوق ضعيف صغير من مخلوقات الله. ثم السؤال الخامس: ما دينك؟ أصل الدين ما يدان الإنسان به. يا صاح اعلم أن ملكك زائل وأنك كما تدين تدان، وهو في الاصطلاح ما يتدين به المتدين، فيشمل دينا حقا ودينا باطلا. يطلق على الباطل دين، نعم لكم دينكم ولي دين، وهنا المراد به الدين الحق وهو ما تعبدنا وتدين الله عز وجل به، وبه يدان العبد يوم القيامة. وهذا الدين الذي تعبدنا الله به هو الإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام له معنيان، الإسلام العام والإسلام الخاص. فالإسلام بالمعنى العام وكل ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من توحيد الله يسمى بالإسلام بالمعنى العام وهو التوحيد. والإسلام بالمعنى الخاص ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتمثل في أركان الملة وقواعد الشريعة وأصول الإيمان. إن الدين عند الله الإسلام، هذا يشمل العام والخاص. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا العام والخاص أيضا، لأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام موافق لما جاء به الأنبياء والرسل قبله عليهم الصلاة والسلام في أصل التوحيد، وإنما اختلف معهم في التشريع. فقل دين الإسلام. إذا ما الإسلام؟ الإسلام جمعه الشيخ بهذه العبارة الجامعة، هو الاستسلام لله بالتوحيد. استسلام يعني إذعان وانقياد لله بالتوحيد، لا ينازع ربنا بتوحيده. استسلام لله بالتوحيد والانقياد له وحده، انقياد لله بالطاعة وحده، والانقياد معناه ألا يترك وألا يرد ما استسلم له. قال والدليل على ذلك إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال ودين آخر اليوم أكملت لكم دينكم. الدين الذي أكمله الله هو دين الإسلام، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. للشيخ كلام آخر جميل وهو أوعب من هذا الكلام الذي سيقها هنا من هؤلاء الملخصين للسؤال والجواب، بأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، تسلم له بأنه المعبود وحده وتنقاد له بالطاعة، فإن الله طاعته مطلقة وهي طاعة عبودية، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا طاعة ماذا؟ مطلقة في دين الله، وهي طاعة تبليغ لا عبودية للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا في أمر الرسول الخاص وأمر الدنيا لا تجب فيه الطاعة. أمرهم ألا يؤبروا النخل فشيص نخلهم، ماذا قال بعدها؟ أنتم أعلموا بشؤون دنياكم أو بأمور دنياكم. والخلوص من الشرك، فلا انقياد واستسلام لله بالتوحيد إلا لابد من الخلوص من الشرك. وهنا قاعدة انتبهوا لها، أن جميع آيات التوحيد في القرآن جاءت على هذين المعنيين، إثبات ونفي، اللذان هما ركنا كلمة التوحيد. فلا يكون استسلام إلا بخلوص، فمن يكفر بالطاغوت وإيش؟ ويؤمن بالله. وفي آية النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، هذا إثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا نهي. وفي الأنبياء في أولها وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن نفي وماذا؟ وإثبات. ومن تأمل مواضع آيات التوحيد في القرآن تجدها تدور على هذين المعنيين، تدور على معنى النفي والإثبات والخلوص من الشرك وأهله، إذ لا يتأتى توحيد إلا بالبراءة من الشرك، ولا يتأتى توحيد إلا بالبراءة من أهل الشرك. والبراءة ليس من شحمهم ولحمهم وعظمهم، وإنما مما قام به من الكفر. ولهذا الكافر والمشرك مجرد ما يؤمن يجب أن تنقلب هذه البراءة والعداوة إلى ماذا؟ إلى محبة وموالاة. هذه الآية في المائدة اليوم أكملت لكم دينكم أين نزلت وعلى من أنزلت؟ يا أخواني تفضل. نعم، نزلت هذه الآية على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة. إذا ما نزلت وهو في نمرة يخطب الناس، وإنما وهو واقف بعرفة. ولقد جاء يهودي إلى عمر رضي الله عنه قال آية أنزلت عليكم معشر المسلمين، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. شوف كيف يبي يجر المؤمنين للبدعة، يبي يجرهم لماذا؟ يا سعيد أنت معنا ولا مع غيرنا؟ أي والله من واحد لواحد يتلفت، ترى يحط بالي لكم الدرس أولى من غيره، وإلا جعلنا الدرس للبقرة. تعرفون قصتها؟ هذه حادثة وقعت عند الشيخ عمر بن محمد بن سليم، وكان كبير العلماء في بريدة يدرس الطلاب في الجامع مثل جامعكم هذا، ويطيلون الدرس، فبينما هم يقرؤون على الشيخ دخلت بقرة من باب المسجد، فالتفت الطلاب إليها وكان الوقت شتاء، فمشت البقرة حتى خرجت مع باب الثاني والطلاب ينظرون إليها والشيخ يلحظ هؤلاء، فما كان منه إلا أن جمع عليه بشته ثم نفضه، قال اليوم الدرس للبقرة ولا أنتم تبكفوا. فلا يشغلنكم عن العلم مار أو صاحب البث ولا غيره. وصلت الرسالة؟ هذه الرسالة صريحة. فقال عمر رضي الله عنه والله إني لا أعلم متى نزلت وعلى من أنزلت، أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، شاهدها دينكم وهو دين الله الإسلام. ثم ذكر رحمه الله السؤال السادس، على أي شيء بني هذا الدين؟ وهذا السؤال مهم، وألف فيه الشيخ الرسالة في تلقين التوحيد التي مبناها على حديث جبرائيل في أركان الإسلام الخمسة وأصول الإيمان الستة والإحسان وتفصيلات وبمعنى التوحيد ومعنى هذه الصلاة التي بنى عليها بعد ذلك ثلاثة الأصول. فالجواب بني هذا الدين على أركان الإسلام الخمسة، وقلنا خمسة يصح نقول ستة؟ هل يصح نقول أركان الإسلام ستة؟ طيب الناس يقولون إن الأمر معروف والنهي عن المنكر هو الركن إيش؟ السادس، يصح ذلك؟ لا يصح، والدليل ما جاء في الصحيحين من حديثي ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، فالرسول قال بني الإسلام على كم؟ على خمس، فذكر العدد وذكر بعده المعدود، وإذا ذكر العدد وبعده المعدود فإن العدد مراد له مفهوم وهو العدد، خلاف ما يأتي العدد في موارد كثيرة لا مفهوم له كما يعبر ذلك عن ذلك الأصوليون. حق المسلم على المسلم ست، إذن العدد مراد لأنه ذكرها وعددها بعدها. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، فلما عدد المعدود بعد ذكر العدد فالعدد مراد. إذن أركان الإسلام خمس ليست ستة. نعم الأمر معروف أن المنكر شعيرة لكنها داخلة في هذه الأركان، لأنها مستقلة عنها. فلما عددها دل على ماذا؟ دل على أنها مرادة. قالوا وأركان الإسلام هي أركان الدين الظاهرة، يقابلها ماذا؟ أركان الدين الباطلة، وهي أصول الإيمان، وهي ستة. من أين أخذناها ستة؟ من عد النبي صلى الله عليه وسلم لها، فإن لفظها في الصحيحين أن جبرائيل قال يا رسول الله أخبر، قال يا محمد أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، في لفظ لمسلم حلوه ومره من الله تعالى. فهذه أركان الإسلام الخمس الظاهرة، وهذه أركان الإيمان الستة الباطنة. ولا إيمان إلا لمن قام بالإسلام، ولا إسلام إلا لمن حقق الإيمان بهذه الست. لو قال قائل بقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأصلي وأصوم وأزكي وأحج لكن لن أؤمن بالملائكة، أو أكفر ببعض رسول الله، أو أكذب بعض كتبه، يصح ذلك؟ يصح أن يكون مسلما؟ لا يصح، لا يصح أن يكون مسلما. ولهذا يكفيه في الإيمان في الإسلام أن يؤمن بهذه الأصول الستة الباطنة إيمانا إجماليا، إيمان إجمالي. ثم جاء السؤال الثامن، ما الإحسان؟ إذا رتب السؤال على الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان بناء على ماذا؟ على حديث جبريل، يقال حديث جبريل ويقال حديث جبرائيل، وهو الحديث المخرج بطوله في صحيح مسلم، ووافق البخاري مسلما في بعض ألفاظه كالإيمان. يقول عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ما معنى أن يرى عليه أثر السفر؟ أي نعم، يعني ما جاء من تهامة، يعني الغبرة عندكم في تهامة، يعني الغبرة المسافر يكون من أيام زمان كان المسافر يعرف بالتعب، يعني ما عنده مزهلتات يمشون عليها ولا طائرات ولا غيرها. نعم، يرى عليه أثر السفر بعدة أمور، منها غربة وجهه عنهم، يعرفون أن هذا غريب، ومن أثر السفر لباسه وهيئته، من ذلك غبرار وجهه وقدميه، أيضا انقلاب لونه إلى السواد، ومع ذلك ثيابه بيض وشعره أسود، لم يصب بالشهابة والغبار والاتساخ. قال ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جلوس اللاهف الملتهب للجواب وطلبة ما يريد، ومن شدتها أنه جعل يديه على فخذيه تحتمل الأمرين، على فخذيه هو كحال الخاضع الذي يريد أن يستشف من سؤاله ويملأ خاطره من جواب المجيب على سؤاله، أو أنه وضع يديه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام إظهارا للهفة والحاجة للجواب. ثم قال يا محمد، ليش ما قال يا رسول الله؟ لأنه يريهم على الهيئة التي كان يأتي الناس يسألون، أعراب وغير مسلمين يخاطبون النبي باسمه المجرد. قال يا محمد، وهذا لا يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سماه باسمه في باب الخبر ولم يسمه ويخاطبه باسمه المجرد في باب الطلب وفي باب التبليغ. في سبب الخبر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، في باب الخبر ما في آخر الفتح محمد رسول الله، وفي آية الصف مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أما في باب خطاب الله له فإنه يخاطبه بوظيفته، لا تجد في القرآن مفتش يا محمد، وإنما يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، في المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يخاطبه بماذا؟ بوظيفته. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، وش رأيكم؟ النبي عرف السائل وما عرفه، ظاهر الحديث أنه عرف عليه الصلاة والسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فهذا ركن واحد له شقان، له مرتبتان، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال السائل صدقت. فعجب له الصحابة، فعجبنا له، يسأله ويصدقه، لأن المظنون بالسائل ماذا؟ عدم العلم، فإذا صدق عرف أنه عنده علم. ثم سأله عن الإيمان فأخبره، ثم عن الإحسان فأخبره، ثم سأل سؤالا رابعا وخامسا، الرابع عن الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الإحسان ذكر له مرتبتين. ولاحظوا في أسئلة جبريل والكلام على حديث جبريل، العلماء تفننوا فيه شرحا وتطويلا وتفريعا، ولهذا أفردوا له المصنفات قديما وحديثا، ومن أجلها من مؤلفات المعاصرين شرح شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين لحديث جبريل، مفيد لطالب العلم تقعيدا وتفريعا، تأصيلا وتمثيلا وتكييفا. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فبدأ بأعلى المرتبتين، فإن لم تكن تراه أو وصلت إلى هذا اليقين فاعبده كأنه يراك. ولهذا مرتبة الإحسان فوق مرتبة الإيمان والإسلام، ولا يتأتى إحسان إلا بعد إيمان وإسلام، ولهذا كل محسن فهو مؤمن مسلم، وليس كل مسلم يكون مؤمنا محسنا. إذن القاعدة الأوسع ما هي؟ الإسلام، أعلى منها الإيمان، ورأس الهرم الإحسان. قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. فإذا كان سيد ولد آدم سيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعلم متى الساعة، وسيد الملائكة الموكل بالوحي من الله ينزله عليهم جبريل عليهم الصلاة والسلام لا يعلم متى الساعة، أفيليق أن يعلمها أحد من الخلق غير هذين الرسولين؟ لا يليق. فإذا ادعى أنه يعرفها نقول كذبت وادعيت ما ليس لك به علم. طيب إسرافيل ما يدري متى الساعة؟ لا. والملائكة مشاهيرهم كم هم؟ كم مشاهير الملائكة؟ أي أخواني تفضل. أي نعم، أربعة؟ لا ما هو بأربعة، أكثر. كم هم مشاهير الملائكة؟ ثمانية. من هم؟ جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل أنت جبت ثمانية الحين. ثمانية. أي وين الثمانية؟ ثمانية. طيب من هم؟ جبريل. ميكائيل. إيه. وإسرافيل. إيه. وخادم الجنة دول. وخادم النار. كم ذولا؟ هذولا ستة. وثمانية حملة العرش ذولا كم؟ 14. كم صاروا مشاهير الملائكة عندك الحين؟ مشاهير الملائكة ست كما دلت عليها مجموع الأدلة. جبريل وهو الموكل بالوحي وهو سيد الملائكة المفضي إليهم أمر الله كما دل عليه غير ما حديث، ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في من؟ في أهل السماء. من أهل السماء؟ الملائكة. إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وذكر في البغض مثل ذلك. ميكائيل الموكل بالقطر، إسرافيل الموكل بماذا؟ بالنفخ. منذ خلق الله إسرافيل وخلق معه البوق العظيم، وإسرافيل عين على البوق وعين على العرش، ينظر متى يؤمر بالنفخ. إذن يعلم إسرافيل متى يؤمر؟ ما يعلم، فلا يعلمه لا جبريل ولا محمد ولا إسرافيل ولا من دونهم عليهم الصلاة والسلام. الرابع ملك الموت، هكذا اسمه في شرعنا كما في آية ألف لام ميم تنزيل السجدة، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. جاء في أخبار بني إسرائيل أن اسمه عزرائيل أو عزرائيل. ومثل هذا مدام أنه لا يخالف ما في شرعنا فالأمر فيه أسمح، لكن نسميه بملك الموت كما جاء في الكتاب وفي السنة. أين جاء في السنة؟ في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما الطويل الذي أخرجه أهل السنن وأحمد وصححه الحاكم وابن حبان وابن خزيمة. فيأتيه ملك الموت في المؤمن وكذلك في الفاجر فيأتيه ملك الموت. هذا كم الآن؟ أربع. الخامس مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وهو كبير خزنة جهنم. كبار وأعوانه 19 كما في آية المدثر، ودونهم من لا يحصيهم إلا الله من أعوانه. وكبير خزنة الجنة رضوان كما جاء ذلك في الحديث. ومن هؤلاء ملائكة الرحمة كما أن من أهل النار ملائكة العذاب التي تتولى عن ملك الموت أخذ الروح، فإن القابض للروح هو ملك الموت. ثم لا تدعه الملائكة، ملائكة الرحمة في أهلها وملائكة العذاب في أهله، في يده في يد ملك الموت طرفة عين. إذن لا يعلم متى الساعة إلا الله. فسأل جبريل السؤال الخامس ما هو؟ فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها. فأخبره عن علامتين، وجاء نبينا بأكثر العلامات. ولهذا علامات الساعة تقسم باعتبارين، فباعتبار الكبر والصغر نوعين، كبرى وصغرى، كلها جاءت في القرآن والسنة. وتقسم باعتبار ثاني باعتبار الوقوع، علامات وقعت وانقضت، هذا القسم الأول. القسم الثاني علامات وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها. القسم الثالث علامات لم تقع بعد. هذا الحديث العظيم بنى عليه العلماء تقسيم التوحيد والإيمان، خالفهم في ذلك أهل الأهواء والبدع فقسموها تأثرا بتقسيمات المبتدعة من متكلمين أو فلاسفة. ولهذا التقسيم الأشهر عند هؤلاء المتكلمين لأبواب العقيدة يقسمون ذات تقسام: إلهيات ونبوات، والثالث إيش؟ ها؟ لا، وين طلاب العلم؟ المتكلمون يقسمون علم العقيدة إلى ثلاث أقسام: إلهيات ونبوات والثالث سمعيات تتعلق بالقبر واليوم الآخر والمغيبات. أما نحن فنحن على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو تقسيم الدين وتدرج فيه على ما جاء في حديث جبرائيل، وهذا الذي بنى عليه العلماء أسئلتهم. السؤال التاسع: من نبيك؟ هذا كما في ذات الأصول، فقل نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا تعرفه من هو؟ قال: والحد الأدنى أن تعرف اسمه واسم أباه ونسبه، محمد بن عبد الله من قريش. أما معرفة نسبه كاملا فهذا مستحب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر، هذا مستحب إلى أن تصله إلى عدنان. وعدنان من ولد إسماعيل، لأن من عدنان إلى إسماعيل فيه الخلاف، فتعلم أنه ابن لإسماعيل، وإسماعيل ابن من؟ ابن إبراهيم، وهذا ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين. من الذبيحان؟ إسماعيل ابن إبراهيم لما فداه الله عز وجل بالكبش فكان شعيرا بالأضاحي وشاركهم الحجاج بالهدي. والذبيح الثاني من هو؟ عبد الله والد نبينا عليه الصلاة والسلام. وفيه أصل مشروعية أن دية القتل كم؟ 100 درجة عند العرب، وجاءت الشريعة مقرة لها محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من كنانة، وكنانة من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، وإسماعيل من نسل إبراهيم من ذرية نوح عليهم الصلاة والسلام. ليش قال من ذرية نوح؟ ليش ما قال من ذرية آدم؟ أنت اللي عند العمود هناك. لماذا قال وإبراهيم من ذرية نوح ما قال من ذرية آدم؟ تعرف؟ الطوفان؟ أي قال من ذر وإبراهيم من ذرية نوح، لأن نوحا هو أبو البشر الثاني. من أبوكم الأول؟ آدم. وأبوكم الثاني من هو؟ نوح ولا حواء؟ حواء ما هي أم لنا. أبونا الثاني نوح. ما الدليل على أن نوحا هو أبونا الثاني؟ آية تقرؤونها في الصافات، فقال الله جل وعلا: وجعلنا ذريته هم الباقين. فإن الله جل وعلا لما أجاب دعوة نوح على قومه أن لا يدع ولا يذر على الأرض من الكافرين ديارا، بعث الله عليهم ماء من السماء ومن الأرض، فنتج عن هذا الماء العظيم الطوفان. وقد أمر الله نوحا أن يبني السفينة، فكان يمر به قومه المعاندون المكذبون مستهزئين ومستخفين. السفن لا تبنى إلا على فرضات السواحل، فأركب في السفينة كل مؤمن ومن كل زوجين اثنين، من كان معهم من المؤمنين قليل، ولهذا لبث فيهم هذه المدة يدعوهم، لم يزدهم دعاؤه إلا فرارا، ولم يؤمن إلا القلة. هؤلاء القلة تفانوا في أنفسهم وفي نسلهم على الصحيح، وركب مع نوح 3 من ولده. ابنه الرابع الكبير وين راح؟ هلك مع الهالكين. واسمه كنعان على مشتهر ما ذكر المفسرون والمؤرخون. قال: يا بني اركب معنا. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج، إذا الموج متلاطم، فكان من المغرقين. نجا معه ثلاثة ممن آمنوا، حتى زوجة نوح ما نجت، لأن زوجة نوح وزوجة لوط لم تكن على دينهما، وكانتا من الخائنين، خيانة دين ما هي خيانة نسب وعرض. ركب مع نوح ثلاثة من أولاده، سام وحام ويافث. سام أبو من؟ أبو العرب وبني إسرائيل، وهؤلاء التي ألوانهم حنطية تميل إلى السمرة. وحام وهو أبو الجنس الأسود من بني آدم، ويافث وهو أبو الجنس الأصفر من بني آدم. ولهذا يأجوج ومأجوج بالإجماع من ذرية من؟ يافث بن نوح، من ذرية يافث، إذن هم من بني آدم، فهو أبونا الثاني، وجعلنا ذريتهم الباقي عليهم الصلاة والسلام. وفي الحديث حديث واثلة ابن الأفقع خرجه مسلم في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل من بني آدم. إذن بنو إسماعيل صفوة بني آدم، هذا في المجموع لا في الأفراد. واصطفى من بني إسماعيل من؟ كنانة. وكنانة قيل هو مالك ابن النضر، وقيل مالك بن فهر، فهر بن مالك، والأول هو الأظهر. واصطفى من كنانة قريشا، كنانة قريش لقب لمالك ابن النضر، أو قالوا أو أنه لقب لفهر بن مالك، والأول هو الأظهر. واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار، صلى الله عليه وسلم. تعرف أن هذا هو النبي المرسل إليك، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله صح إيمانه بذلك؟ لا يصح. لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأكفر بعيسى يصح إيمانه؟ لا يصح، لا من حيث الشهادتين، لكن من حيث الركن الثالث من أركان الإيمان، لم يؤمن بجميع الرسل. ولهذا الإيمان بالرسل جميعا والكتب والملائكة إيمان مجمل، الإيمان التفصيلي فرض كفاية على أهل الإسلام، إن قام به من يكفي من العلماء، وإلا أثم الجميع إذا فرطوا فيه. والإيمان بالرسول يأتي في اللفظ الجامع في أشمل ما ذكر العلماء في إيماننا بنبينا صلى الله عليه وسلم. إن وقفنا على أي سؤال الآن؟ التاسع، نأخذ العاشر ونقف عليه، نفتح الباب للأسئلة بعده، ترى ما هو بلازم أن ننهي 50 سؤالا في هذه المجالس، أليس كذلك؟ لازم ننهيها، ما هو بلازم، لا تلزموا بما ليس بلازم. أعطيكم طرفة تنشطكم شوي، شيخنا الشيخ العلامة الأصولي الفقيه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان رحمه الله له طريقة، إذا قرأنا عليه بالكتب نأخذ من الكتاب ربعه ثلثه إذا غلبت الروم، ثم يقف يقول الباقي حلوها أنتم لحالكم، وهي طريقة راقية من طرائق أهل العلم في تعويد الطلاب أن يعودوا أنفسهم على العلم ويربوا أنفسهم عليه. ولا تصلح هذه للمبتدئ ولا للمتوسط، وإنما تصلح للمنتهين. ولا أذكر أنه أتم على شيخنا من قراءة الكتب إلا قراءة كتابين اثنين، ما هما يا ترى؟ تعرف؟ من يعرف؟ تعرف الشيخ شبيلي؟ ها؟ ما هما من يتذكر؟ لم يتم على شيخنا الشيخ الغديان من الكتب إلا كتابين، كتاب الموافقات للشاطبي، وكتاب الكوكب المنير شرح المختصر مختصر التحرير للفتوحي. هذان الكتابان اللذان أتمهما الشيخ من أولهما إلى آخره، وباقي الكتب يقرأ عليه القارئون من المشايخ ربع الكتاب، خمسه، ثلثه، والباقي يحلونه أنت. ولهذا لا تلزموني بما ليس بلازم. السؤال العاشر ونقف عليه: بأي شيء نبئ عليه الصلاة والسلام وبشيء أي شيء أرسل؟ هذه من ثلاثة الأصول. لما ذكر الأصل الثاني فإن الأصول بناها على ثلاثة الأصول. الأول ماذا؟ معرفة العبد ربه بالأدلة، والثاني معرفة نبيه، والثالث معرفة دينه. فإنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بالمدثر، أرسل نبئ بماذا؟ يقرأ، أرسل بالمدثر. نزلت عليه النبوة لما جاءه جبريل في غاره، في غار حراء، فضمه ثلاث ضمات: اقرأ اقرأ اقرأ. فأخذته روعة عليه الصلاة والسلام ورعبة وهو لا يقرأ: ما أنا بقارئ، لأن نبينا أميا لا يقرأ ولا يكتب. ونبي الأميين عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، يعني لا نقرأ ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا، بعد 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعد 29، رجاه في الصحيحين. قال: ما أنا بقارئ. فقال في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وأرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهنا فرق العلماء بين النبوة والرسالة، فقالوا النبوة مقتصرة والرسالة متعدية. هذا أحد الأقوال فيها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات ذكر لأهل الإسلام في الفرق بين النبي والرسول 10 أقوال، أرجحها ذكر أرجحها أن النبي من بعث إلى قوم مؤمنين، سواء بشريعة جديدة كآدم أو شريعة من قبله كزكريا ويحيى وذو الكفل، هذا النبي. والرسول من بعث إلى قوم مخالفين، سواء بشريعة جديدة كنوح وهو أول الرسل، وكإبراهيم وموسى ونبينا محمد عليهم الصلاة والسلام، أو بعث إلى مخالفين بشريعة من قبله، فإسحاق ويعقوب وقبلهما إسماعيل بعث بشريعة من؟ شريعة إبراهيم، وكذا يوسف، وكذا محمد عليهم الصلاة والسلام. فهذا الفرق بين النبي والرسول. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، ويرزقنا الثبات عليه، وأن يدلنا على مرضاته، ويباعدنا عن أسباب سخطه وعقوباته، وأن يجعل هذا العلم نافعا رافعا لنا في الدين والدنيا والآخرة ولجميع المسلمين. نفتح المجال للأسئلة. كم سؤال تبون نعرض؟ تخفيكم 3. راحة من أين؟ من العلم؟ وفاتك العلم. كم نأخذ من سؤال يا أخواني؟ لا لا اتفق. تبون 3 ولا 5؟ هذاك إذا ما هديت هديك وما وجدت ما تذبحه تأتي 10 الكاملة. نكتفي بـ5 أسئلة. تفضل. أنها ما هو الملائكة المشتهرة؟ يقال رؤوس الملائكة أو سادات الملائكة. أي نعم. المشتهرة في حديث عدد القبر سأل في قبره منكر ونكير. نعم. هل تسمى ملائكة؟ نعم. يقول أخونا لما ذكرنا أسماء أشهر الملائكة وهم ستة الذين من الإيمان بالملائكة الإيمان بأعيانهم، يقول جاء في من يسأل في القبر منكر ونكير، فلا يعد هذا من مشاهير الملائكة. نقول إذا أعددنا هذا فسيأتي الملائكة الكروبيون وحملة العرش، ملائكة كثيرون، لكن منكر ونكير لم يعد من مشاهير الملائكة لأمرين. الأمر الأول للاختلاف في ثبوت الحديث الوارد في ذكر اسميهما، مع أن الراجح أنه حديث حسن بمجموع الطرق. الاعتبار الثاني أن منكرا ونكيرا مخصوصان بمن؟ بالفاجر والكافر، فلا يردان على المؤمن، وإنما يسأله ملكان غيرهما. ونص العلماء في منكر ونكير لأن أهل الأهواء من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة ينكرون سؤال منكر ونكير، سؤال العذاب لأهلهما، كما ينكرون عذاب القبر، وهذا الذي أكثر ما يرد في الموارد في هذا الموضع إنكارهم لعذاب القبر. نعم. ولماذا قيدت الاستمرار بها طويلا؟ قد يستمر بها قصيرا أو طويلا ملازما للاستمرار في ألفاظ الناس. نعم. مرتبة الإحسان قد يصل إليها العبد وقد يثبت عليها وقد ينزل عنها، كما الإيمان قد يثبت عليه وقد ينزل عنها إلى الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإسلام قد يدخل فيه ثم يرتد عنه، إذن لا يلزم أن يثبت عليها إلا من وفقه الله وثبته. وكنت أظن أن السؤال هل الإحسان يصل إليه أحد؟ نعم، يصل إليه الكثير. والمرتبة الأولى منهما هي المرتبة الملازمة للصديقية، فإن الصديقيين وصلوا في مرتبة الإحسان إلى أعلاها، عبدوا الله كأنه يراهم، وهذا أمر في قلوبهم. ولهذا قال بكر بن عبد الله المزني كما رواه البخاري عنه معلقا: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. سأل الله الكريم من فضله. نعم. سم الإحسان المتعدي له ارتباط بالإيمان لا بمرتبتي الإحسان، فإن الإحسان المتعدي هو نفع للخلق، هذا مرتبط بالإيمان، وفيه الأصل الجامع ما جاء في الصحيحين في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن صور هذا الإحسان في النفع المتعدي سقي الماء وبث العلم ونفع الخلق بوجوه النفع. ولهذا قاعدة عند العلماء أن العبادة إذا تعدى نفعها فهي أفضل من العبادة التي يقصر على العبد نفعها. قيام الليل عبادة تكون قاصرة للإنسان بسجوده وقيامه ودعائه، تكون متعدية إذا اشتملت على دعاء للمسلمين. فإذا اشتغل في ليله في العلم لله يراجعه يحفظه فهو أفضل من محض الصلاة في الليل، وهكذا غيرها. نعم. سم لا يمكن أن يصل، ما هي الأشياء التي أو الأمور التي يصل بها العبد إلى الإحسان؟ لا يمكن أن يصل العبد إلى درجة الإحسان حتى يكون مؤمنا ومسلما، وهذه التي يصل بها إلى الإحسان يحتاج إلى صدق في قلبه مع ربه، في يقينه، في رجائه، في خوفه من ربه وخشيته، في توكله، في حسن ظنه بالله. ومما يقرب هذا المعنى ما جاء في حديث حارثة بن زيد، وفيه كلام لأهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه ذات يوم قال: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: محسنا ولا ما قال محسن؟ قال: مؤمنا حقا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: يا حارثة، إن لكل قول حقيقة، فانظر حقيقة ما تقول. يعني مش الدليل أنك أصبحت مؤمن حقا، مجرد دعوة أو في شيء عليه بينة. فقال حارثة رضي الله عنه: يا رسول الله، أصبحت وقد رزئت الدنيا في عيني، ازدريتها واحتقرتها، وعظمت الآخرة في قلبي، كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا أمام عيني، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يتعاون فيها. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: يا حارثة، عرفت فالزم. شاهده: كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا أمام عيني. صارت هذه عقيدة في قلبه، إذا عمل العمل أتقنه، لأن الله يطلع عليه، وأعلى منها أنه هو يرى الله عز وجل أثناء طواعيته وعبوديته وعبادته، والله أعلم. نعم، هذا السؤال الخامس والأخير، وارفع صوتك. يسأل أخوني يقول: هل جميع الأنبياء رسل أم العكس؟ ليس جميع الأنبياء رسل، بل جميع الرسل أنبياء. فإذا قعدنا القاعدة أن الرسول هو من بعث إلى قوم إيش مخالفين، إذا مؤمنين من باب أولى. أما الأنبياء بعثوا إلى قوم مؤمنين، لم يبعثوا إلى مخالفين. ولهذا صار العلماء في هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بمنزلة الأنبياء في من؟ في بني إسرائيل. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. ولهذا أيهما أكثر عددا؟ الأنبياء. والرسل أخص منهم خلاصتهم. قد جاء في صحيح ابن حبان بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء 124,000، والرسل 310. من أكثر ومن أقل؟ الأنبياء أكثر والرسل أقل. أولو العزم كلهم من الرسل، وهم الخمسة، ليس منهم آدم مع أنه أبو البشر، لأن آدم نبي مكلم بعث إلى مؤمنين، آدم وذريته أبناءه. وأفضل العزم الخمسة الخليلان، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم، والله أعلم.